واخفض جناحك للأقارب كلهم بتذلل، واسمح لهم إن أذنبوا، ودع الكذوب فلا يكون لك صاحبا، إن الكذوب يشين حرا يصحب. وزن الكلام إذا نطقت ولا تكن ثرثرة في كل ناد تخطب، واحفظ لسانك واحترز من لفظه، فالمرء يسلم باللسان ويعطب. والسر فاكتمه ولا تنطق به، إن الزجاجة كسرها لا يشعب.